وهي أننا نشرح لكم فقه العبادات، وإن شاء الله إن مد الله في الأجل نتابع ما يحتاج إليه كل مسلم من معاملات وغيرها، وهو منهج مدروس نمضي عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنما نحن أمضينا رمضان، أنهيناه، صمنا فيه، وكانت عندنا الزكوات فيه. زكاة الفطر وجبت على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير، كما ذكرنا من قبل ووضحناه. وزكاة المال، زكاة النقود، زكاة الثمار، زكاة الزروع، زكاة التجارة، هذه تكلمنا عنها مرات ومرات، وأوضحنا أمر النصاب والحول وما يكون من ذلك، وما مصارف هذه الزكوات. ثم الدعاء، الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وكنا في هذا المسجد وفي غيره، كل يدعو يرفع يديه عند الافطار يدعو الله رب العالمين، للصائم دعوة لا ترد. وكانوا في صلاة الوتر منهم من يدعو ومنهم من لا يدعو، الامر على الاستحباب، ومنهم من يطيل ومنهم من لا يطيل. فهذه عبادات، أين أثرها؟ هذا السؤال، يعني هذه المقدمة لهذا السؤال، أين أثر هذه العبادات علينا؟ أين أثر الصيام؟ أين أثر الزكاة؟ أين أثر زكاة الفطر؟ أين أثر الدعاء؟ أين أثر الصلاة من قبل كل هذا علينا وعلى واقعنا وعلى مجتمعنا؟ فهل لها أثر أم لا؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. اعلم أن لما تكلمنا عن شروط الصلاة مثلا، ذكرنا شروط الصلاة من المواقيت وستر العورة واستقبال القبلة وكذا، لم نتكلم عن شرط القبول. شرط القبول هو الإسلام. قال تعالى عن المنافقين الذين كانوا ينفقون بعض أموالهم، قال الله عنهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهؤلاء فقدوا شرط القبول وهو الإسلام، فلذا ردت أعمالهم عليهم. فهذا الكافر، هذا الإنسان الغير مسلم، مهما يعمل من أعمال صالحة هذه غير مقبولة، لأنه فقد شرط القبول، لأنه ليس بمسلم. وما احفظ الآية واجعلها في أذنك دائما: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن لو كانوا أسلموا لقبل ذلك منهم. فيأتي السؤال فيقال: نحن والحمد لله مسلمين، لأن شرط الإسلام، من أقر بالشهادتين حكم بإسلامه، وأنا أقر بهما، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكلكم كذلك والحمد لله رب العالمين. فشرط الإسلام معنا، فلما يتخلف القبول، أو لما لا نرى أثر العبادة؟ لأن القبول يتخلف. طب لما يتخلف القبول؟ لأن العمل المقبول عند الله إذا كان صاحبه مسلما لابد أن يجتمع فيه أمران ويزاد ثالث. أما الأمر الأول فهو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، والأمر الثاني هو إخلاص العبادة لله رب العالمين فيه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأحسنه أخلصه وأصوبه، أخلصه ما كان لله، وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة ترد العمل، والرياء فيه يرده. قال الله سبحانه وتعالى عن الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم: كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. أما الذي ينفق ماله رئاء الناس أو يبطل صدقته بالمن والأذى، فهذا لا عبرة بعمله، بل عمله كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فلم ينتفع بأعماله لأنه فقد فيها شرط الإخلاص لله رب العالمين، إنما كان يعملها مرائية، وإذا لم يرائي إذ به يمن على الفقير أن أعطاه، أو يمن على الناس أن ساعدهم أو أن عاونهم. والذي يمن، المن يبطل العمل، كما أن الرياء يبطل العمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أحبابنا الكرام، فعلينا أن نحقق الشرطين، شرط الإخلاص لله وشرط متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ركنا كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، لا متبوع حق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عمل تعمله سل نفسك السؤالين: هل هو على السنة؟ فإن أجبت فقل الحمد لله، ثم سل: هل هو إخلاصا لله؟ فإن أجبت فلقد تحقق معك شرطا آخر من شروط القبول بعد الإسلام، فأنت مسلم متبع تخلص لله، فلا بد أن يقبل العمل. ثم يزاد ثالث، وهو ما قاله الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقون؟ قال الله عنهم في سورة الحشر وهو يصف التقوى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتقوى الله فعل الأمر، وتقوى الله اجتناب النهي، وتقوى الله جماع كل الدين. فإذا كان مسلما متبعا مخلصا تقيا فقد حقق شرط القبول، فيقبل منه العمل، فيجد له أثر ظاهر وواضح في المجتمع. إنما إذا كنا قد أنفقنا تلك الأموال الطائلة، أنا أقف في الميدان أعرف بفضل الله تعالى مقدار الزكوات التي تخرج أو بعضها، وأعرف كثيرا من المزكين، وأرى بنفسي وأنتم بأنفسكم تفعلون صناديق زكاة الفطر التي كانت تملأ كل مرة، هذه منكم وإليكم، إذن هناك نفقة موجودة. الإطعام كان في مسجدنا هذا كل يوم وجبات للفقراء والمحتاجين، اللحوم فقط 3000، طب ما عداها من طبخ وأجرة طباخ وكذا وخضار وأرز، يعني هناك نفقة كبيرة جدا. كان عندنا مخزن، هذا المخزن كان مملوء إلى آخره بالأطعمة، الأرز والمكرونة والسمنة وغيرها. فعندنا نفقات وعندنا خير كثير والحمد لله، فأين أثره؟ سل نفسك، شرط الإسلام تحقق، الحمد لله أننا مسلمون. والشرط الثاني إخلاصا ومتابعة، كل واحد فينا يسأل نفسه، ثم هل هو يحقق التقوى؟ إنما يتقبل الله من المتقين، وتقوى الله رب العالمين وصيته سبحانه للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العبادات التي ذكرنا من وضوء وغسل وغيره، ثم من صلاة وزكاة وما تفرع عنها، كل هذه لا تقبل إلا من مسلم مخلص متبع تقي، كما ذكرت لك أدلة ذلك. وإنما من لم يأتي بالشهادتين هذا كافر، هذا مخلد في النار. وإذا ما جاء بهما بلسانه فقط وقلبه بمعزل فهذا منافق مخلد أيضا في النار. إنما لا يحكم بالإسلام عند الله رب العالمين إلا من جاء بالشهادتين ظاهرا وباطنا. فإذا ما أقر بهما بقلبه ولم ينطق بهما لسانه فهذا جاحد غير متبع، كما قال الله عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال الله عن قريش وهو يخاطب نبيه محمدا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: فإنهم ليكذبونك، يعني يا محمد، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالله قال عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقال عن قوم قريش: فإنهم ليكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هؤلاء اعتقدوا صحة الدين ولم ينطقوا بذلك، فخلدوا في النار. وأما من نطق به ولم يعمل به ظاهرا وباطنا إنما كان ينطق بلسانه وقلبه في معزل فهذا المنافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولذا يوم القيامة يكونون في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فلابد أن يتوب وأن يصلح وأن يخلص، يعني أن يعبد الله وحده لا شريك له. أحبابنا الكرام، هذه الخطبة كان مكانها قبل كل الخطب التي ذكرنا، قبل كل الخطب التي ذكرنا عن الطهارة والصلاة وعن شروطها وعن مواقيتها وعن الزكاة وعن أنواعها ومصاريفها، هذه الخطبة كانت لابد أن تكون قبل كل ذلك، وهي خطبة التوحيد، لأنها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين، فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. هاتان الشهادتان هما ركن كلمة التوحيد، وهما شرط القبول كما ذكرت لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنظروا سبحانه وتعالى للقلب لأنه محل الإخلاص، ونظروا سبحانه وتعالى للعمل لأنه محل المتابعة كما ذكرت لك من قبل، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فرد على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ورواه مسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحبابنا الكرام، فلعل قائلا يقول علق الأمر على الإسلام ونحن كذلك والحمد لله، وعلق على الإخلاص ونرجو أن نكون نفعل أعمالنا لله، ثم علق على المتابعة. هذه المتابعة لا بد لها من طلب للعلم، وقبل أن تعمل عملا سل، قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كان سؤال أهل الذكر لا يفك رقبتك من المساءلة بين يدي الله، فكيف أمرك الله به؟ إذن لما أمرك الله به علمنا قطعا، علمنا يقينا أن سؤال أهل الذكر يفك رقبتك من المساءلة بين يدي الله. فإذا ما سألتهم وإذا ما أفتوك فعليك أن تمتثل وأن تمضي وأن تعمل، ويكون عملك على علم وعلى بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إما أن تعلم فلا تعمل فقد شابهت يهود، أعيذك من ذلك. وإما أن تعمل بدون علم فقد شابهت النصارى، وأعيذك من ذلك. إنما عليك أن تكون كما أمرك الله من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأنت تسأل ربك في كل صلاة في كل ركعة من ركعاتها في سورة الفاتحة وأنت تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم الذين علموا فعملوا، يعلموا فيعمل على وفق العلم، ثم يؤثر ذلك في قلبه خشوعا وخضوعا وإخلاصا وإنابة ومحبة وشوقا إلى الله رب العالمين، وينفر أو يطرد من القلب أضداد ذلك من الغل والحقد والحسد والبغضاء والكراهية وجماع الشر الشرك، كما أن جماع الخير الإخلاص والتوحيد، وحق الله على العبيد التوحيد، وليتنا بدأنا به من قديم فهو سبيل النجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، فأعادها عليه. وكان معاذ رديف النبي، وكان معاذ رديف النبي على حمار يركب خلفه، فقال النبي يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، فسكت النبي ثم قال يا معاذ بن جبل، فقال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ الله ورسوله أعلم. قال النبي فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا وإياكم على التوحيد. وأن يجعلنا من أهل الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين.